والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. في الدرس الماضي من دروس التفسير علمنا معنى قول الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وأن الله تعالى أخبر بأن الظالمين المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ليس لهم يوم القيامة حميم ينفعهم ولا شفيع يشفع لهم، أو أنه لا يقبل من أي شافع شفاعة حتى ينالوا رضوان الله تعالى، وذلك لأن الله تعالى حق عليهم العذاب، ولأن الله تعالى أخبر بأنه لا يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، بمعنى أنه لو شفع لهم شافع لا يقبل الله شفاعته. الشافع الذي يريد أن يشفع لهذا الجنس من الخلق وهم الظالمون الذين عبدوا غير الله، عبادة غير الله ليست بالأمر الهين، عبادة غير الله ظلم لله، عبادة غير الله تعالى شرك، عبادة غير الله تعالى تؤدي صاحبها إلى الخلود في النار. ولهذا يجب على العبد أن يعلم ما هذا الشرك. يا إخواني يا مسلمون، والله قد تهاونا في معرفة الشرك وظننا أن الشرك لا يكون إلا في العرب الجاهلية الجهلاء الذين بعث فيهم رسول الله فقط، وأما بعد ذلك فلا شرك، بمعنى أن من عبد اللات والعزى أو عبد الملائكة أو عبد القبور أو الأولياء والصالحين على عهد النبي هذا مشرك، ولكن من عبد اليوم اللات أو عبد صنما أو عبد وثنا أو عبد قبرا أو دعا مخلوقا أو عبد ملكا أو جنيا لا يسمى مشرك. أما هذا أمر غريب وفهم عجيب، العبادة محض حق الله لا يستحقها غير الله، الله تعالى ما خلق الخلق إلا لطاعته وإلا لعبادته، من سجد لقبر، من سجد لصنم، من سجد لملك، من سجد لملك لجني في ذلك الوقت، فمن سجد اليوم لجني لملك، من دعا ملك من دعا جني، من دعا انسي، من دعا مقبور، كمن دعا اولئك في ذلك الوقت. الله واحد، الكتاب واحد، النبي واحد. الله تعالى اعلن في كتابه وقال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ما عمل العبد من اعمال سيئه، معاصي، كبائر، ما دام انه ليس مستحل وهذا العمل دون الشرك، فالله تعالى ان شاء غفر، وان شاء الله تعالى عذب من عمل هذا العمل، ثم بعد ذلك مآله الى الجنه. اما من اشرك، ومعنى الشرك عبادة غير الله معاه، وأن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله مثيلا، أن تجعل لله شبيها، أن تجعل لله شريكا، أن تعطي غير الله ما تعطي الله. وما نعطيه الله أجر علينا أوجبه الله تعالى علينا، لأن الله تعالى إنما خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. كان الشيطان عليه لعائن الله بحجج واسعة باطلة. الملك مقرب، وما دام أن الملك مقرب، الولي مقرب، الصالح مقرب، ما دام أن هؤلاء مقربون إلى الله، نحن نسجد لهم، نحن ندعوهم، نحن ندعوهم إلى أن يخبروا الله عنا، ولهذا نحن نتجلس إلى الله بهم، ولهذا نسجد لهم، ولهذا ندعوهم، ولهذا نطلب منهم، ولهذا نستغيث بهم، ولهذا نسجد لهم، ولهذا نذبح لهم، لأنهم مقربون إلى الله، ولأنهم يخبرون الله تعالى عنا. هذا هو الدليل، وهذا هو الأمر الذي يبيح لنا أن نسجد لله. قريش، العرب، الجاهلية الجهلاء، كانوا على مثل هذا الأمر. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن لا نسجد ولا ندعو ولا ننادي ولا نستغيث بالملائكة وغيرهم إلا ليقربونا إلى الله. فالله تعالى مقت صنيعهم هذا ورد، وأخبر جل وعلا بأنه هو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه أحوال عباده، لا يحتاج إلى مخلوق ما يعلمه عن أحوال عباده. ولذا قال الله تعالى قل يا محمد أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. ولا زلنا إلى اليوم نسمع مقالات، هذه المقالة يحتج بها. ما هي الحجة؟ الحجة يا أخي إذا كان لك شيء عند عظيم، عند رئيس، عند مليك، عند سلطان، عند ذي جاه، وأنت مغمور لا تعرف، أتذهب إلى الوزير، إلى السلطان، إلى العظيم فتطلب منه استقلالا، أم أنك تلتمس قريبا له، صديقا، ولدا، مقربا، وزيرا، حتى يكون واسطة بينك وبين هذا العظيم؟ كذلك الله، لا تطلب من الله استقلالا، وإنما عليك أن تلتمس مقربا محبوبا عند الله تعالى، فإذا ما طلبت تطلب من الله بواسطته. هذه الحجة، وبيس هذه الحجة، أنساوي الله تعالى بالمخلوقين؟ الوزير والعظيم والكبير والرئيس والله لا يعلم عن حاله شيء، لا يعلم من أمره شيء، فضلا عن أن يعلم عن غيره. ولكن الله تعالى الذي خلق، والذي قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. ايخفى عليه شيء من اعمال عباده؟ ايخفى عليه شيء من احوال عباده؟ الله تعالى محتاج الى ان يعلمه احد من خلقه عن حال عباده؟ فيا اخي اذا كنت مذنبا، إذا كنت محتاجا، إذا كنت راغبا فيما عند الله، ارفع يديك وتضرع إليه وسل فإنه قد أعلن وأخبر بأنه يجيب دعاء من دعاه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألته ما نقص من ملكي إلا كما ينقص ينقص المخيط إذا دخل في البحر المحيط. هذا الإله الذي يعلننا بهذا الأمر والذي يعدنا وهو الذي لا يخلف الميعاد أنك إذا أنبت وتبت وعدت إليه ورفعت يدك تلتمس منه أجابك. لو كنت مذنب مليون مليون ملايين الدم إذا عدت إليه تقبل منك. تصمت عن ذلك وتقول لا أنا لا يقبل الله تعالى مني حتى أذهب إلى مقبور، هذا المقبور أدفعه إلى الله. ولهذا نعى الله تعالى هذا الحال وذم الله جل على هذا الأمر وقال الله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. الله جل على لا يعلم أحوال عباده، الله جل على يخفى عليه عن من أحوال عباده شيء. ولهذا صار من يعبد غير الله ظالما مشركا لا يغفر الله تعالى له ظلمه وشركه إلا إذا تاب منه. فأصبح العاصي المرتكب للكبائر العظام الجسام عند الله تعالى أولى من هذا المشرك الذي سجد لغير ربه والذي دعا غير ربه والذي استغاث بغير ربه والذي ذبح ونذر لغير ربه لأنه أخذ حق الله وأعطاه غير الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى إن هؤلاء القوم إن هذا الصنف إن هذا النوع من الخلق الذي عبد مع الله غير الله هذا ليس له حميم قريب ينفعه يوم القيامة وليس له شفيع لا يقبل الله الشفاعة شافع فيه. أو أن الله تعالى لا يأذن ولا يرضى لأي شفيع أن يشفع في أمثال هؤلاء. اسمع أخي قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لبضعة منه فاطمة الزهراء البتول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة فاطمة الزهراء البتول التي هي بضعة من النبي يقول لها النبي هذا الكلام يا صفية بنت عبد المطلب عمة سليني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب عمة سلي من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ولهذا لما سأل العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله عمك أبو طالب حماك نصرك دافع عنك عمل وعمل وعمل ماذا نفعته بأي شيء نفعته أو تنفعه يوم القيامة؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نفعه بشيء واحد كان في ضحضاح كان في قعر النار فأخرجه الله تعالى من قعر النار وجعله الله في ضحضاح من النار وإن دماغه لتغلي. هكذا قال رسول الله في أحاديث صحيحة ارجع إلى كتب المفسرين تجد ما ذكرت لك واضحا جليا بينا. ولهذا لا يرضى رسول الله ولا يرضى أولياء الله ولا يرضى الصالحون من عباد الله ولا ترضى ملائكة الله في أي شخص لا يرضى الله جل وعلا عنه. وقد ذكرت لكم قبل أيام أن الأمة أو الأمم إذا بعثهم الله تعالى من أجدادهم من مقابرهم واجتمعوا في صعيد واحد وظهر الهول ذهبوا إلى أبينا آدم، نذهب إلى أبينا آدم، يا أبانا آدم أنت أبو البشر، اشفع لنا عند الله حتى يفصل الله عنا القضاء. نحن قد استمعنا الآن في هذا الصعيد الواحد، دنا وأدنى الله منا الشمس، ماج بعضنا في بعض، نريد أن يفصل الله القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة، وحتى يدخل أهل النار النار. ماذا يقول آدم أبو البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى نوح واعتذر آدم صلى الله عليه وسلم. لهذا على العبد أن يعلم الشرك. ودعونا من هذه الأمان الباطلة، دعونا نلجأ إلى الله ونعمل بما شرع لنا رسول الله، ونعرف الشرك الذي لأجله بعث الله تعالى الرسل، ولأجله أنزل الله تعالى الكتب. فلقد مضت 10 قرون منذ آدم إلى نوح، 10 أجيال، 10 قرون إلى أن ظهر نوح وبعث الله تعالى نوحا إلى قومه. 10 قرون والناس على عبادة الله، والناس على مرضاة الله، والناس على أمر قويم يرضي الله، حتى ظهر قوم نوح الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى. لهذا بعث الله نوح إلى قومه، وما بعث الله موسى، وما بعث الله شعيب، وما بعث الله صالح، وما بعث الله أي رسول من الرسل إلا ليدعو الخلق إلى عبادة الخالق الله جل وعلا لا إله إلا هو. ثم قال الرب جل وعلا بعد أن بين لعبادي ما يستدعي أن يخصوه بالعبادة وأن لا يعبدوا سواه، قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. هذا الرب العظيم الجليل الذي خلق الخلق لطاعته وعبادته يعلم خائنة الأعين منهم، بمعنى أن علمهم شاغل وأنه محيط بأحوال خلقه، لا يخفى عن شيء من أحوال عباده. لما؟ لأنه هو الذي خلقهم وما يعملون. كان الله ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء. فأراد الله جل وعلا أن يوجد البشر وأن يوجد الخلق، فخلق الله تعالى القلم، وقال الله تعالى للقلم: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وخلق الله عرشه، وخلق الله السماوات، واستوى الله جل وعلا على عرشه استواء يليق بجلاله. فقضاهن 7 سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقال لها وللأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. هذا الرب الذي خلقكم وما تعملون لا يخفى عليه شيء من أحوالكم، يعلم ما قل وما جل، يعلم ما دق وما عظم، يعلم ما خفي وما ظهر، يعلم ما توسوس به الصدور، يعلم الورقة متى ما سقطت من الشجرة في هذه الفيئات وفي هذه الصحاري وفي هذه القارات 6 أو 7 إن سقطت ورقة من شجرة يبست الرب جل وعلا العليم الخبير المستوي على العرش لا إله إلا هو يعلم حال هذه الورقة التي يبست واضطرت وسقطت من على شجرة كبيرة في هذه الأرض وفي هذه القارة. يعلم لبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، يعلم خائنة الأعين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موضحا ومبينا معنى تأويل هذه الآية ضاربا المثل، يقول الرجل يكون مع القوم فتمر امرأة فينظر الرجل إليها، فإذا نظر الناس إليه أعرض عن تلك المرأة، وإذا ما نظر الناس إلى ناحية أخرى نظر إليها بحيث الله تعالى يعلم حاله الذي فعله. الناس لا يعلمون، نحن نعتقد في هذا الصلاح والتقوى. إذا مرت المرأة الجميلة نظرنا، هل هذا الشيخ، هل هذا الرجل ينظر إليها كما ينظر إليها الفساق؟ فمتى ما رأى الناس ينظرون إليه ولا عنها وأظهر الصلاح والتقوى، وإذا أقبل الناس إلى أمورهم عاد وينظر إليها، فالله تعالى يعلم خائنة هذه العين ولا يخفى عليه حال هذا المرء. بمعنى أن هذا الأمر الذي عمله هذا المريد في حال الحياة الدنيا ولم يعلم عنه القوم الذين هم معه علم الله تعالى به، والله تعالى يوم القيامة الذي علم خائنة عينه سيجازيه على ما فعل، يجازيه على فعله. ولا يظلم ربك أحدا، لأنه عليم خبير ولأنه سميع بصير، سميع بسمع وبصير ببصر، لكن سمعه ليس كالأسماع وبصره ليس كالأبصار. أبصار الخلق مخلوقة، والمخلوق عاجز والمخلوق قاصر. والله الذي رفع السماء بغير عمل، من كان خلفي الآن لا أدري من هو، وليس بيني وبينه شبر، من أهو؟ أبيض أسود طويل قصير؟ لا أدري، حتى التفت وانظر إليه. فهل يساوى هذا المخلوق العاجز للخالق الذي يعلم خائنة الأعين ويعلم ما تخفي الصدور؟ بمعنى عليكم أن تتقوه وأن تخافوا منه وأن تعملوا ما يرضيه وأن تبتعدوا عما نهى عنه. ومما نهى عنه خلجات قلوبكم إذا مالت إلى غيره وجوارحكم إذا قامت بعبادة غيره. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، غيره لا يعلم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن دعائه في دعاء الاستخارة اللهم إنك تعلم ولا أعلم، تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. أيوجد من هو أجل من رسول الله وأعظم؟ لا. ومع ذلك يقول لربي معترفا بعبوديته لله وذله لله إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. وفعلا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم إلا ما علمه الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. أتى إليه رجل والنبي بالجعرانة في السنة الثامنة من الهجرة لما فتح الله عليه مكة، أقام بمكة 20 يوم يطهر مكة من الأرجاس والأدناس، حطم الأصنام، تتبع النبي السكك، تتبع النبي الجبال، نظر ورأى الأشياء التي كانت قريش تفعلها من غير الله أزالها رسول الله. بعد ذلك ذهب إلى هواس، بعد ذلك ذهب إلى الطائف، حاصر أهل الطائف شهر، أهل الطائف استعصر، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعهم فتركهم وعاد إلى مكة. وصل إلى موضع يسمى الجعرانة، أتى إليه ليلا ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتمر، فلبس إزارة ورداء ونعليه وأحرم بعمرة. جاءه رجل عليه جبة، الجبة عليها خلوق طيب زعفران أصفر، يا رسول الله ما تقول في رجل أحرم بعمرة هكذا، ما تجرب، ما لبس إزارا ورداء، وإنما لبس جبة ووضع على الجبة خلوق. سكت رسول الله، ما أجاب الرجل بشيء، لأن الله ما أوحى إليه، ولأن الله تعالى ما علمه ما يقول، والنبي وقاف عند حدود الله. متى ما نزل عليه الوحي قال، ما نزل عليه الوحي فكان. أصاب النبي ما أصيب عند الوحي بعد مضيه فترة من الزمن. قال أين السائل؟ فأتى الرجل الذي أحرم في جبة وقد تضمخ بطين، قال له انزع عنك الجبة واغسل عنك الطين. النبي وقاف لا يتقول على الله، لم يدعي أنه يعلم ما لم يعلمه الله، لأن الله تعالى خاطبه خطاب شديد عظيم. يقول الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأخشى الناس لربه وأخشى الناس لربه، فإذا لم يأمره الله جل وعلا لا يأمر ولا ينهى ولا يتكلم ولا يتلفظ، فهو مقر مذعن بأنه لا يعلم إلا ما علمه الله. يأتينا منهم نفع بن نفع يدعي علم الغيب ويدعي أنه يرد الضوال ويدعي بأنه هو الذي يبرئ ويدعي بأن من ضل له شيء فليأتي إليه ويدعي بأنه يعلم ما جريات الحوادث والأمور. وإذا ما دخلت عليه أو دخلت عليه أنت سماني باسمي وسمى اسم أبي واسم أمي، يسميه أنت فلان ابن فلان، أبوك فلان وأمك فلانة، وأنت قد أتيت لغرض كذا وكذا. هذا يعلم الغيب، هذا أعطاه الله، أعطاه الله الكفر وأعطاه الله الكبر وأعطاه الله السحر، وقرنه الله تعالى بالشياطين الإنس والجن. سيد الخلق لا يعلم إلا إذا علمه الله، وهذا يعلم اسمي واسم أبي وأمي ولأي غرض أتيت. يا جماعة هذا الأمر غير مشكل، هذا الأمر واضح، هذا الأمر بين. إن شئتم ذكرت لكم تأويله، تأويله من الناس من يعبد الجن ويطيعهم ويذل لهم ويسخر نفسه لهم فإذا ما أطاعهم أطاعوه وخدموه. يأمرون بكتابة القرآن بدم الحلف بدم النفاس، بكتابة القرآن ووضعه على بيت الخلاء، فيكتب القرآن. وهذا الكلام الذي أقول لك والله حقيقة. شمس المعارف الكبرى، مجربات الدير الكبير، مجربات الدير الصغير، أبو معشر الفلكي، كتب الجب السحر ناصة على هذا الأرض. يكتب آية الكرسي منكوسة، يكتب القرآن منكوس، يطيع الجن، يعبد الجن. إذا عبدهم نفذوا له أمورا. أنا لي قرين وهو له قرين، عندما أدخل عليه قرينه يتصل بقريني، قرينه يخبره بأنني كذا، واسم أبي كذا، واسم أمي كذا، وأنني أتيت لغرض كذا وكذا. ينادون غير الله، ويلجؤون إلى غير الله، ويستغيثون بغير الله. وإذا ما وجدت حجابا مرسيا في الأرض، خذ هذا الحجاب وانظر إليه، تجد أن هذا الحجاب جلده جلد حمار أو كلب أو سبع أو حيوان لا يحل أكله. تجد هذا الحجاب مكتوب يا كسرفيائل، يا شمهروس، يا جني ميمون، يا بدوح، يا كذا يا كذا، من أسماء الجن. فيناديهم يناديهم ويكتب أسماءهم ويدعوهم من غير الله. هذه شيشنة معروفة، والله لا أقول لك هذا الكلام كذب، وإنما أقول لك هذا الكلام عن علم ومعرفة وتبين. انظر تجد يا ميمون يا ميمون يا ميمون، يا كسنكيائي، يا سماروس، يا جني ميمون، يا بدور. من بدور؟ أسمعتم أحدا من بني آدم اسمه كسنكيائل؟ اسمه سمهروس؟ اسمه بدور؟ حتى بعض الجن جعلناهم لأخذ الكتب، بدور اسم الجن الذي يحمل الكتب. عندما نكتب رسالة يا بدور يا بدور، يعني خذ احفظ الورق، لا يتمزق الورق ولا يحترق. يا كيكج، كيكج اسم جن ليس باسم جن. يقول له نادي كيكج كذا وكذا ألف مرة، بعد ذلك إن طلبتني وجدتني، فيجده لأنه قد عبد، ولأنه قد سخر نفسه له، ولأنه أصبح قرينا، وأصبح الآخر قرين له. فيسترقون السمع ويأتونهم ببعض الأخبار، يصدقون مرة ويكذبون مرات. يأتي رسول الله رجل، وكان النبي قد أهدر دم هذا الرجل، وقال إن رأيتم فلانا فاقتلوه. ضاق في الدنيا بالرجل ولم يعلم أين يذهب، فرأى أن يأتي إلى رسول الله ويطلب العفو منه، فدخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وبعد أن فرغ النبي من صلاته، أتى النبي إلى أتى الرجل إلى رسول الله مسلما عليه، يا رسول الله أنت أمرت بقتل فلان، الرجل الذي أمر بقتل، أنت أمرت بقتل فلان؟ فقال النبي نعم. قال إن جاءك تعرفه؟ قال النبي لا. قال إن جاءك تائبا أتقبل توبته؟ قال نعم. قال أنا فلان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وأنا أدخل على لكع ابن لكع يقول لي أنت فلان، أبوك فلان، أمك فلانة، وأنا أعلم وأعرف الغرض الذي أتيت إليه. ما هو الغرض الذي أتيت إليه؟ الغرض الذي أتيت إليه أنه قد فقدت لك حقيبة، الحقيبة فيها كذا وكذا وكذا إلى غيره. وهو عندما أخبر بهذا الخبر، هذا الذي وقع لكن كيف عرف هذا؟ أينزل عليه وحي؟ والوحي قد انقطع، لا وحي بعد رسول الله، لا. وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الرجل إذا نزل منزلا قبل أن يحل بالمنزل ينادي الجن: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، يعني أنا ألتجي وأزب وأدخل، أنا دخيل على سيد هذا الوادي رئيس الجن وكبيرهم، أن يحول ويمنع عني سفهاء قومي. لجأ إلى غير الله، فعاد بغير الله، فتمكن الجن منهم. ولهذا علمنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: إذا ما نزلنا منزلا أو حللنا دارا أو سكننا موضعا، عندما تحل قل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة، ومن شر كل عين لامة. اقرأ المعوذتين، اقرأ آية الكرسي، اقرأ قل يا أيها الكافرون، قل أي دعاء مأثور، استعذ والتجي بالله تبارك وتعالى ولا تلتجي بغيره. فالله تعالى هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا غيره لا يعلم. وإذا كان الغير لا يعلم، فهل تذهب وتلجأ وتطلب ممن لا يعلم حالك، أم أنك تلجأ إلى من يعلم حالك وهو الله تعالى؟ ثم قال الله جل وعلا: والله يقضي بالحق. إذا كان علمه شاملا، وإذا كان الله تعالى محيطا بأحوال خلقه، عالما بما جريات أمورهم، ومجازيا المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، فليعلم أن الله جل وعلا حكم العدل، لا يظلم ربك أحدا. ولذا قرر بأنه إن علم خائنة الأعين وعلم ما توسوس به الصدور فهو العدل الذي لا يظلم، وهو الحكم الذي يعطي كل واحد ما يستحق. وأما غير الله تعالى مما يعبد وممن يعبد من دون الله تبارك وتعالى فهو جاهل، لا يعلم من أحوال عباد الله شيء. ثم إنه لا يقضي بالحق لأنه جاهل. والجاهل أيقضي بالصواب؟ أيعلم حقيقة الأمور؟ لا. فالله تعالى الذي يعلم حقائق الأمور ويعلم جليها وخفيها يقضي بالحق، وغيره لا يقضي بالحق ولا يحكم بالحق. وما دام أنه لا يقضي بالحق ولا يعلم الحق فلا تعبدوه، واعبدوا الله العليم الخبير السميع البصير، لا إله إلا هو. ولذا قال: والذين يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. والذين يدعون من دونه، الذين يعبدون من دون الله، وهذا لفظ عام شامل، بمعنى أن كل ما عبد من دون الله ملكا أو جنيا أو وثنا أو صنما أو مخلوقا لا يقضي بالحق، لا يقضي بشيء. ولذا نجد في الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول إنكم تختصمون إليه، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع. فمن أعطيته من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، إنما أقطع له قطعة من نار. هذا الذي يوحى إليه، هذا الذي يتنزل عليه الوحي، يعلنها صريحة ويقول أنتم تترافعون وتأتون إلي لأفصل بينكم في القضاء. والقاعدة الشرعية في القضاء أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلعل بعضكم عندما يأتي إلي لأفصل القضاء ولأقضي بينه وبين خصمه يكون بليغا فصيحا ذكيا عارفا لمواضع الحجج، وخصمه الآخر عيب بليغ لا يستطيع أن يدلي بالحجة، قاصر عن البيان لا يقوى على أن يدلل على مستنداته. فأقضي لهذا الفصيح البليغ، هذا الذي يعلم المسارب والمسالك، أقضي له على نحو مما أسمع، لأنني الظاهر والباطن لا يعلمه إلا الله تعالى. ولكن احذروا، يا من قضيت له، يا من أعطيته حق أخيه، احذروا واعلموا أن من أعطيته من حق أخيه شيء لا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من النار. هذا الكلام يقوله صاحب هذا القول صلى الله عليه وسلم، وغيره من باب أولى وأحرى. ولهذا الله تعالى هو الذي يقضي بالحق، والمدعون من دونه. وهذا أسلوب عربي رصين بليغ، بدل أن يقال والذين يدعون الأصنام والذين يدعون الأحجار والذين يدعون الأوثان والذين يدعون الملائكة والذين يدعون الجن والذين يعبدون، هيا عدل. والمعبودات كثيرة، وأنا أعلم وغيري يعلم أن في بلاد الهند معبودات تربو وتزيد على 400 و500 معبود. جماعة يعبدون البقر، جماعة يعبدون الشجر، جماعة يعبدون الجرس، جماعة يعبدون الفرج. الفرج يعبد، يقولون الفرج مصدر عطاء. ما دام أن الفرج مصدر عطاء هذا المصدر نعبده. ترى رجلا ضخما كبيرا إن رأيته هبت خفت منه، فظن أن به عقل، وإذا به يحمل إداوة، يحمل وعاء فيه ماء فيه حليب، ويأتي إلى هيكل لفرج الرجل والمرأة فينحني ويقبض يديه ويذل ويركع، وبعد ذلك يأخذ هذا الماء أو الحليب ويهينه على فرج الرجل والمرأة، فيخرج الحليب من آخر فرج المرأة فيأخذه ويشربه ويتمسك به، لأن هذا مصدر عطاء يستحق أن يعبد. هذا لتعلم أن الله اصطفاك، أن الله اجتباك، أن الله تعالى في يوم الآزفة إن بلغت القلوب الحناجر، وبعث الله تعالى الخلق وجمعهم الله تعالى في صحيح واحد، ووضع الله تعالى السماوات والأرض والجبال والأنهار كل شيء في أصبع، وقال الله تعالى لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، هل الملك اليوم لما تعبدونه من دوني؟ فيقول الله تعالى لله الواحد القهار. قال الله تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. هؤلاء مجرمون، هؤلاء ظالمون، هؤلاء عبدوا غير الله مع الله جل وعلا، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. المتبوعون يتبرؤون من التابعين، المعبودون من دون الله يتبرؤون من عابديهم. واسمع ما قال الله في شأن عيسى إذا ما كان يوم القيامة وقد قيل إنه الله وإنه ابن الله وإنه ثالث ثلاثة، والنصارى يعبدون عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى لعيسى يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ماذا قال الله في الكتاب؟ يقول عيسى عليه الصلاة والسلام إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يا ربي أنت العليم الخبير، أنا ما قلت لهم هذا القول وإنما افتاتوا عليه وقالوا هذه المقالة وهم ظالمون عابدون لغير الله، يعبدون عيسى ويعبدون غير عيسى. ولو قرأت ووقفت على صفوف النصارى وما يفعلون من العبادات لعلمت أنهم مشركون. مشركون القسيس، الرهبان، الحب يأخذ الإنجيل ويقرأ وبجواره ما هم فيه ماء، وبهذا الماء عجينة من بر أو أي شيء، وإذا ما تلا من الإنجيل ما تلا والذهب بصق على هذه العجينة باعتقاد أن هذه العجينة هي دفع المقتول المقتول. ثم بعد ذلك يوزع هذه العجينة ليأكل الذين حضروا وشهدوا الكنيسة حتى يأخذوا من دم عيسى ويأكلوا دم عيسى. الصغير والكبير يعطى قطعة قطعة قطعة إلى آخر. عيسى ابن الله، والله تعالى جعل ابنه فداء للبشرية. عيسى أذن الله بأن يصلب وأذن الله بأن يقتل حتى يفدي البشر. عيسى تحمل عن البشر، وأنا العاجز الضعيف العبد الذليل. والله لو أراد إنسان أن يتعرض لابني أدفع بكل ما أقوى وأعمل كل شيء. أليس الله قادرا أن ينقذ البشرية، أن يدخلهم الجنات، أن يعفيهم من السيئات بغير أن يقتل ولده، أن يصلب ولده؟ الله جل وعلا غني عن هذا. وما قالوا من أن الله تعالى من أن عيسى صلب وقتل أمر كذبه الله في كتابه، ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. ألقى الله شبه عيسى في رجل كان يريد أن يدل اليهود على عيسى، فألقى الله شبه هذا الرجل على شبه عيسى في هذا الرجل. فات اليهود وأخذوا هذا الرجل وقتلوا هذا الرجل وطلبوا هذا الرجل، وهم يعتقدون أن المصلوب المقتول عيسى. والله تعالى يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ويقول بل رفعه الله إليه، ألقى الله عليه النوم. وعرف عيسى إلى السماء وهو نائم، وعيسى موجود الآن في السماوات. أرواح الخلق أين؟ عند الله. أرواح الشهداء أين؟ في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. كذلك عيسى رفعه الله بروحه، رفعه الله بجسده، فهو مع ملائكة الله تعالى يعبد الله تعالى في السماء إلى أن يحين الوقت الذي يريد الله جل وعلا إنزال عيسى فيه الأرض، لأن عيسى ما مات، موجود بروحه وجسده. فينزل عيسى في آخر الزمان كما دل عليه القرآن وكما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة التي تلقاها الناس بالقبول. ينزل عند المنارة البيضاء في الشام، يجد الناس يصلون خلف رجل صالح وهو المهدي، فيؤمهم ويصلي بهم ويقتل عيسى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان الخنزير، ويحرم الخمر ويحكم بالقرآن، ويبقى على وجه الأرض 40 عام كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. وجاء في بعض الأخبار أنه يولد له، يتزوج ويولد له، وبعد ذلك يموت عيسى صلى الله عليه وسلم ويدفن مع النبي في قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد من هذا الكلام، المعبودون من دون الله الذين ذكرهم الله بقوله والذين يدعون من دونه ولم يستثن الله أحدا منهم، بمعنى كل من عبد من دون الله وهو لا يستحق أن يعبد، وإنما المستحق أن يعبد هو الله. فالذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. في هذا اليوم القضاء المبرم لله، الحاكم العدل الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصراط، إذا وضع على مثل جهنم، وأمر الله جل وعلا العباد أن يردوا الصراط وأن يمروا على الصراط على الجسر، يقول ونبيكم صلى الله عليه وسلم واقف بجنبتي الصراط يقول ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، ربي سلم سلم، لا يقضي بشيء ولا يحكم بشيء، وإنما الذي يقضي ويحكم الله. فإذا كان سيد الخلق لا يقضي ذلكم اليوم بشيء، فمن الذي يقضي بعد الله؟ يقضي الذي يقول إن أتباعه وإن مريديه وإن الذين أخذوا ورده يدخلون الجنة يوم القيامة على أعناق الملائكة. عنده ورد، عنده حزب، عنده دعاء، هذا الدعاء من تلقاه وعمل به إذا ما كان يوم القيامة وجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، أتباع هذا الشيخ يدخلون الجنة على أعناق الملائكة، لا يتجاوزون ولا يمرون على الصراط. والله تعالى يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، لا أحد من خلق الله يتجاوز هذه النار ولا يعبر ولا يمر عليها، بل جميع خلق الله لابد وأن يعبروا وأن يتجاوزوا وأن يمروا على هذا الجسر الذي سمى الله. وإن منكم إلا واردها، هذا الجسر منصوب على متن جهنم. والنبي يقول رب سلم جهنم، والشيخ صاحب الورد يقول إن أتباعه يدخلون الجنة على أعناق الملائكة، وأن جميع من تلقى ورده وأخذ حجبه ودعاءه يدخلون الجنة، هم وأبناؤهم وآباؤهم، إلا ولد البنت، ولد البنت لا يدخل. وأما من عدا هذا فيدخلون الجنة وينالون الحظ الأوفر، ويصدق الناس هذا الكلام ويدون هذا الكلام ويسجل هذا الكلام ويعتقد بهذا الكلام، وإن كان هذا الكلام مخالفا لقول الله تعالى. على كل حال، الذي يقضي في ذلك اليوم وغير ذلك اليوم السميع البصير العليم الخبير، لا إله إلا هو. ثم قال الله تعالى بعدما هدد وخوف وأنذر وبين أن الذين عبدوا غيره جزاهم يوم القيامة كيت وكيت، أردف هذا بتخويف آخر. هذا التخويف أمره عاجل. هؤلاء القوم الذين عبدوا مع الله غيره، والذين لم يرعوا ولم يتبعوا رسول الله أو لم يسيروا في الأرض، فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، أما ساءوا أما جابوا أما قطعوا الفيافي ومشوا ورأوا هذه الأرض التي خلقها الله وقد سكن فيها من قبلنا أجيال وأجيال وأجيال، سكنها قبل آدم بنو الجان، قبل أن يخلق الله آدم سكن هذه الأرض بنو الجان، سكنها آدم، سكنها أقوام أشداء أعظم منا بأسا أقوى منا أجسادا، على ما تهصاروا الأرض فنظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. وبقية الكلام إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، الحمد لله.